وفي الوزن يرجح، يعني إيمان خفيف، فإذا باشر الأسباب التي تقوي الإيمان وتزيد في الإيمان رجح هذا الإيمان، ووزن إيمان أبي بكر بإيمان غيره فرجح، وزن إيمان عمر بغيره فرجح لكماله. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، آراء الرجال في المسائل الشرعية التي فيها النصوص يذم الرأي، وجاء ذمه كثيرا على ألسنة السلف لأنهم عارضوا به النصوص، حتى قال بعض الأئمة إنهم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا إلى الرأي، فقالوا بآرائهم لما عجزوا عن حفظ النصوص، وإلا فالمحول على الرأي ولا على النص؟ على النص بلا شك. وآراء الرجال لا شك أنها نابعة عن تعظيمهم والاقتداء بهم، وأنها تحول بين المرء المسلم ومع الأسف بعض طلاب العلم وبين قبول الحق. يعني آراء الرجال أحيانا يقال لزيد بن الناس صنيعك هذا حرام، الإسبال حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسبل من الكعبين ففي النار، يقول لك المذهب كراهيته، تقول قال رسول الله، تقول المذهب ابن عباس رضي الله عنهما هو مستند إلى رأي أبي بكر وعمر المخالف، لما قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو بكر وعمر، يعارض رأي الرسول برأي أبي بكر وعمر، ومن مثل أبي بكر وعمر؟ ومع ذلك يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هل يقابل هذا بهذا؟ لو الأمة كلها مع أنها معصومة من أن تجمع على ضلالة جاءت بما يخالف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالعبرة بما ثبت عنه. ودع عنك آراء الرجال وقوله. ابن القيم رحمه الله يقول والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا لآراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. وكثير من المقلدة أتباع الأئمة تجدهم يقعون في مثل هذا، يقعون في مثل هذا بلا شك، وما تقوله من هجمة على الأئمة وعلى كتب الأئمة، فتطاول الأمر إلى أن أحرق بعض الكتب. هذا رد فعل للتقليد الجامد والعمل بآراء الرجال المجرد دون أدلة. جاءت ردة الفعل بأن تطرح آراء الرجال وأقوال الرجال وكتب الرجال، ما لنا داعي، علينا بكتاب السنة فقط، ويوجه الشباب إلى التفقه من الكتاب والسنة. وهذه لا شك أن الدعوة دعوة طيبة وهي الأصل، لكن من يوجه لهم هذا الكلام هذا تضييع لهم، هذا تضييع لطالب العلم الذي لم يتأهل أن يتجه إلى التفقه من الكتاب والسنة. لكنه إذا تأهل لمعرفة النصوص وحفظ النصوص وعرف كيف يتعامل مع النصوص صار فرضه العمل بالنصوص، خلافا لمن يقول ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربع ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي، قال هذا الكلام الحرف، لأن العمل بظواهر النصوص من أصول الكفر. هذا قيل في حاشية الصاوي على الجلالين عند تفسير قول الله جل وعلا في سورة الكهف ولا تقولن شيء ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وما أدري وش علاقة هذا الكلام بهذه الآية، غير المتأهل، غير أنا أتكلم عن غير المتأهل، لا يحمل الكلام على غير ما أخذه، غير المتأهل طالب علم مبتدئ يخاطب دورة علمية لطلاب مبتدئين في المتوسط والثانوي ومن في حكمهم ممن بلغ ما بلغ من السن وما تعلم علم على جادة، يقال استنبط من الكتاب والسنة، وش بيعمل من السنة؟ يبي يبدأ بأي كتاب؟ كيف يوجه هذا اللي يعمل من السنة؟ بأي كتاب يبدأ؟ بالبخاري. طيب إذا كان البخاري فيه أحاديث في أوله منسوخة بأحاديث في آخره، منسوخة بأحاديث في مسلم، مقيدة في حديث في السنة، كيف يعمل مثل هذا؟ كيف يعرف يتعامل مع النصوص حتى لو كان المقيد، لو كان الناس بعده ما عرف يتعامل؟ في صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب، قرأ هذا الباب وأخذ المسدس وطلع كل ما شاف من كلب أفرغ برأسه رصاصة. من الغد درس الغد مباشرة باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، وش يسوي هذا؟ مثل هذا يتفقى من كتاب السنة؟ نعم، إذا تأهل فرضه الاجتهاد، إذا تأهل لا يجوز له يقلد الرجال أو يترك قال الله وقال رسول لآراء الرجال أبدا. إذا تأهل فلا بد من التفريق بين هذا وهذا، وآراء الرجال لا شك أنها لا يمكن أن تعارض بذنبها ثبت عن الله والرسول. نعم، أفهام الرجال لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يستفاد منها. يعني فرق بين أن تعتمد رأي العالم وبين أن تعتمد فهم العالم لهذا النص، فيكون عمدتك النص، ما هو عمدتك رأي الرجل، لكن أنت قصرت عن فهم هذا النص تستفيد من رأي العالم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا يمكن أن يقدم رأي أحد كائنا من كان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. هذا شأن الذين يتلاعبون بالأحكام، يتلاعبون بالأوقات، ويتلهون بالقيل والقال عن معاناة النصوص وفهم النصوص والعمل بالنصوص. يعني ما يكون لهم رأس مال إلا القيل والقال، فإذا أورد عليهم كلام ينقض أقوالهم بالدليل عن أهل من أهل عن أحد من أهل التحقيق طعن فيه، فلما يفهم. وقيل لشخص كبير في السن ودكتور في تخصصه، قيل له الشيخ بن باز يقول كذا، قال ايش حفظ كم نص، وفي على حد زعمه ان الشيخ ما يعرف كيف يتعامل مع النصوص لانه ما اوغل في علم الاصول مثل ما اوغله هو. مثل هذا الذي يطعن في اهل الحديث، لماذا؟ لانه اورد عليه من كلام الشيخ ما يدمغ قوله، فما له من الجواب الا مثل هذا. وش يقول؟ يقول أنا أعرف من الشيخ ثبوت الحديث وعدمه، ما يمكن يقول هذا الكلام، ما يمكن إلا أن يقول يصادر المعرفة يجعلها له، حفظ كم نص. وبعدين هؤلاء الذين اشتغلوا بآراء الرجال وصار معولهم عليها وتركوا النصوص، هذه أجوبته. إذا قيل مثلا لشخص من متعصبة المذاهب الحكم كذا بدليل قول الله جل وعلا كذا، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا، قال لكنه خبر فيما تعم به البلوى ولم يثبت نقله بطريق ملزم، يعني ما نقله إلا أحد من الناس، أو قال زيادة على النص، أو قال كذا وكذا، هل تدفع النصوص الصحيحة الصريحة مثل هذا الكلام بآراء الرجال؟ لا يمكن. وهذه عادة المفاليس، إذا أورد عليهم شيء فتوى مبنية على الدليل قالوا هذا ما يعرف كيف يتعامل مع النصوص. لكن ما الفائدة من معرفة كيفية التعامل بدون نصوص؟ افترض أن شخص ديدنه وعمدته على أصول الفقه عمره كله لكن ما حفظ النصوص، وش يستفيد؟ يستفيد شيء؟ ما يستفيد شيء. يعني لو صار مثلا أمهر الناس في إصلاح الساعات أو السيارات مثلا، وما فتح محل ولا عرفه الناس، وكل من قال له فلان صلح السيارة كذا قال ما يفهم، وبعدين أنت اللي تفهم بعدين صار وش سويت؟ فلا بد أن يكون مع معرفته في كيفية التعامل مع النصوص، يكون عنده نصوص يتعامل بها، عنده نصوص يتعامل بها. ولو كان من أعرف الناس وأبرع الناس في أمور التجارة أو أمور الزراعة أو أمور الصناعة، لكن ما عنده مزرعة ولا عنده مصنع ولا عنده محل، وش الفائدة؟ فمثل هذه الأمور التي هي وسائل لفهم النصوص إنما تنفع مع وجود النصوص،